القاهرة تقدم. بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما حواه من مراسلات مع الأهل والأصدقاء. الخطاب الأول في بريد الرئيس جمال عبد الناصر من والده، وكان الرئيس وقتها ضابطا في فلسطين، والخطاب مؤرخ في 24 من مايو عام 1948، وفيه: ابن العزيز جمال أفندي، أرجو الله آناء الليل وأطراف النهار أن يحفظك ويقيك ويعيدك لنا ولأولادك سالما. خطابك أطفأ الظمأ، ولو أنه مؤرخ في 18 من مايو ووصل يوم 23 من مايو، وأرجو أن توالي الكتابة أينما كنت. كلنا، سمعنا وبصرنا وشعورنا متجه إلى الله أن يحفظك ويعيدك لنا سالما منتصرا بإذن الله. إمضاء والدك عبد الناصر حسين. وهذا خطاب آخر من الدكتور ثروة عكاشة، مؤرخ في 28 من مايو عام 1948، وفيه: عزيزي جمال، السلام عليكم ورحمة الله، أرجو أن تكون بخير أنت وعبد الحكيم وزكريا وجميع الإخوان، وأنا أستطلع أخبارك كل يوم وأطمئن عليك. توجهت زوجتي أمس إلى منزلكم وقابلت السيدة حرمكم وهدى ومنى وزوجة عمكم، وهم جميعا بخير وبصحة جيدة، وطمأنتهم عليكم، وأنا مستعد لأي خدمة، ولا أعرف متى سأسافر، وعسى أن أقابلك في القريب العاجل. أنا في شدة الشوق لمقابلتكم جميعا، وبإذن الله نجتمع في أقرب وقت. أكرر استعدادي لأي خدمة والسلام. إمضاء المخلص ثروة برئاسة سلاح الفرسان. ومن خطابات عبد الناصر لزوجته السيدة تحية، هذا الخطاب المؤرخ في 4 يونيو عام 1948، يقول فيه: عزيزتي تحية، قبولاتي وأشواقي وحبي الذي لا يمكن أن أعبر عنه، أرسلها لك راجيا من الله أن يحفظك مع الأنجال في أحسن حال. أرجو أن تعتني جدا بحضرة الوالد من كل ناحية، وأن تكرميه أزيد الإكرام، وقد أرسلت لك عن طريق حمدي أفندي 25 جنيها، وإذا حضر شوقي أوليثي يقصد أخواه، فأرجو أن تعطيهم كل واحد جنيه، واعملي على أن يبقى الوالد أكثر مدة، ولاحظي صحته وأكله، وأنا لا أحتاج إلى الفلوس هنا، ولا أحتاج إلى شيء. عبد الحكيم أفندي، يقصد المشير عبد الحكيم عامر، في أحسن حال، وكذلك ثروة أفندي، يقصد الدكتور ثروة عكاشة. وأخيرا قبولات لك ولهدى ومنى وسلامي للجميع. إمضاء جمال. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.